إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء تجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ليجيب على أسئلتكم عبر الهاتف، فحيا الله فضيلته. حياكم الله، أهلا وسهلا. لعلنا نبدأ باستقبال مكالمات أخي مهندس الصوت. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ موجود يا أخي؟ يسمعك الآن شيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله، بس هل يجوز إخراج الزكاة في ترميم أو بناء المساجد؟ لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت الزكاة المفروضة، بين الله تعالى مصارفها للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخر الآيات. ولكن إذا تعطلت المرافق العامة التي يحتاج إليها كالمساجد والقناطر والمدارس الخيرية وما أشبهها، دخلت في سبيل الله وجاز الصرف لها من الزكاة لأهميتها. فإن وجد لها مصارف من غير الزكاة صرف لها من تلك المصارف. طيب يا شيخ، الآن إذا كان الإنسان لديه أخ مثلا يدرس وهو يقدم له مساعدات في الدراسة، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كانت الدراسة ضرورية وكان أخوه محجوبا عنه بوجود والدهم أو بوجود أولاد لكل منهم بحيث لا يرث كل منهم الآخر، فإن الزكاة لا تحل لمن ترثه أو يرثك، لأنها تجب عليك نفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وبكل حال، إذا كان مضطرا إلى هذه الدراسة ولم يجد من ينفق عليه و أيسر أخوه فأنفق عليه من غير الزكاة فهو الأفضل، ومن الزكاة إذا تمت الشروط. طيب يا شيخ، وإن تزوج هذا الأخ وكان عليه ديون، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ الحكم واحد، هو أنك لا تعطيه إذا كنت ترثه أو يرثك. أما إذا كان أبوكما موجود فإن لك أن تعطيه من زكاتك، أو كان لكل منكم أولاد واحتاج فإنك تعطيه من زكاتك. طيب يا شيخ، هل بول الصغير أو الصغيرة يا شيخ نجس؟ بول الأنثى نجس ولو لم تأكل الطعام، ولا بد من غسله كغسل بول الكبير. وأما الذكر الصغير الذي ما أكل الطعام تغذيا فبوله نجاسته مخففة، يكتفى بصب الماء عليه دون دلك أو فرك. نعم. آخر سؤال يا شيخ، إذا لم يقل الإنسان بسم الله في بداية الوضوء وذكر في منتصف الوضوء، فهل يجب إعادة الوضوء من البداية؟ في هذه الحال يسمي ويكمل ما بقي ولا يلزمه أن يبدأ، لأنه معذور بالنسيان. التسمية في الوضوء يرى الفقهاء أنها من الواجبات، ولكنها تسقط سهوا أو جهلا، وإذا تذكرها في الأثناء أتى بها وكمل ما بقي. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك، أوصيناك الدعاء. وإياك، حياكم الله. حفظك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: السجدة في الصلاة بالنسبة للمرأة في القراءة في تلاوة القرآن الكريم عندما تمر بها المرأة وهي حاسرة، فهل لها أن تسجد دون أن تغطي رأسها؟ أتار أن سجود التلاوة لا يعطى حكم الصلاة، بل يعتبر عبادة مستقلة ليست بصلاة، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وإن كان ذلك مخالفا لما قاله أكثر الفقهاء. فإذا لم يكن صلاة جاز لغير القبلة، وجاز بدون طهارة، وجاز للمرأة ولو مع كشف رأسها أو كشف ساعديها أو نحو ذلك إذا لم يكن عندها أجانب، وجاز أن تسجده بكل حال. فهذا هو القول المختار، أنه يجوز ولو إن كانت حاسرة. نعم. أيضا الأخت تسأل وتقول: هل يلزم الوضوء لتلاوة القرآن من المصحف؟ المختار أن المصحف له حرمته وأهميته، فلا يمسه إلا المطهرون. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، يعني أن هذا التنزيل من رب العالمين هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. ورد عن الصحابة أنهم منعوا أن يمس القرآن أحد إلا على طهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. تقول: بالنسبة للطالبة في تحفيظ القرآن الكريم إذا كان عندها امتحان، ماذا تفعل وعندها الدورة الشهرية فضيلة الشيخ؟ هذه الحالة تعتبر من الضرورات، في هذه الحال لها أن تقرأ في المصحف وتجعله على طاولة وتتصفحه بعود، كما أجاز ذلك العلماء بالنسبة للمحدث. ذكر الفقهاء أنه يجوز للمحدث أن يتصفحه بعود، ففي هذه الحال إذا جعلته على طاولة وقت الاختبار ونحوه جاز ذلك بقدر الحاجة. نعم. سؤال على الهاتف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا العام حجيت. نعم. والجمرات الأولى عقبة. نعم. رجمت ما يستطيع حصيان. نعم. رجمت واحد طاح علي، وسألت إمام المسجد قال ما يقول شيء هذا، مش أنا سأل أكد. نعم. أيوه. تسمعون يا شيخ السؤال؟ نعم. بكل حال إذا رميت ست حصيات وفاتت عليك السابعة أجزأك ذلك، فإن الصحابة بعضهم رمى بست وبعضهم رمى بسبع ولم يعيبوا على الذي رمى بست نظرا لاجتهاده. وأما إذا تركت حصتين أو أكثر فنرى عليك أن تتصدق عن كل حصاة لإطعام مسكين، على قول بعض أهل العلم. والحصاة واحد؟ عن كل حصاة إطعام مسكين من مساكين الحرم. إطعام مسكين واحد؟ أي نعم. إلا من مع الزحمة هذا طاح لي، جي أبغى أشيله وجاء زحمة ونزلوني هذا. أي لك، إن كان الذي سقط واحدة فأنت معذور ورميك صحيح. أي ما علي شيء؟ وليس عليك شيء. شكرا يا شيخ. الحمد لله. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسلم الشيخ عبد الله؟ تفضل الشيخ يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب حالك. طيب. حياك الله. أحد الإخوة اعتمر ونسى أن يحلق إلا بعد يومين ذكر وحلق وهو لابس ثياب المخيط. بعد أن باشر امرأته أو قبل ذلك؟ لا ما باشر شيء. أي نعم. أي معذور إذا تذكر وحلق. كان الأولى عليه إذا تذكر أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ثم يحلق أو يقصر، وحيث أنه نسي ولم يفعل بل حلق وعليه ثيابه نعتبره معذورا للجهل ولا حرج عليه في ذلك، وحصل المقصود الذي هو الحلق الذي هو نسك. جزاك الله خير يا شيخ. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول إذا صبغت شعرها بالأسود فماذا عليها؟ هل هذا مشروع؟ الشعر خلقه الله تعالى أسود ويبقى على سواده، لكن إذا بيض الشعر وصار شيبا سن أن يصبغ بالحمرة أو بالسمرة، ولا يجوز صبغه بالسواد الخالص لأن فيه تدليس وغش. وأما المشروع فإنه يصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم أو ما أشبه ذلك. وأما تغييره وجعله ملونا، بعضه أحمر بعضه أسود بعضه أبيض بعضه أخضر، فنرى أن هذا لا يجوز لدخوله في تغيير خلق الله. نعم. تسأل وتقول فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع بعض الفواكه الطبيعية وما إلى ذلك من الأطعمة على الوجه وعلى البشرة حتى يعني صحيا، هل يجوز لها ذلك؟ الظاهر أن ذلك لا بأس به، ولو كان فيه شيء من امتهان هذه الفواكه والأطعمة، إذا كان في ذلك مصلحة، يعني بلاء البدن بشيء من الفاكهة أو من الخضار ونحو ذلك كبرتقال أو تفاح أو طماطم أو ما أشبه ذلك، إذا كان فيه مصلحة، مع أن الأولى العدول عن ذلك إلى غيره مما يقوم مقامه. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن الأناشيد الإسلامية أو ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، حيث ينشد رجل ويردد خلفه مجموعة، فما حكم مثل هذه الأناشيد لا سيما أن فيها عظة وفيها عبرة؟ أرى أنها جائزة إذا لم يكن فيها تشبيب وليس فيها تغنج ولا تلحين يثير الكوامن ويبعث إلى الشهوات المحرمة، وكان محتوى تلك القصائد حماسا وفضائل ودينا وشيئا مباحا أو من المستحبات التي فيها حث على التمسك بالإسلام وحث على الأعمال الصالحة وعلى الجهاد وعلى مواصلة الأعمال وترك المحرمات أو تخويف ووعد ووعيد، فإن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا شك أن الأشعار تأثير بليغ في السامعين، سيما إذا كانت من ناصح واشتملت على مواعظ بليغة. تقول السائلة فضيلة الشيخ، هل ورد في سورة الزلزلة فضل؟ ورد أنها تعدل ربع القرآن، هكذا قال بعض الأحاديث. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة الصبح، دل على فضلها. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول، هل الكسل عن قيام الليل دليل على كثرة المعاصي على القلب وأثرها؟ قد يعتبر ذلك في بعض الأحاديث، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا نام العبد يعقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقده 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والأدلة كثيرة في الحث على قيام الليل أو قيام ما تيسر منه، والذين ما يتيسر لهم ذلك يدل على كسل في نفوسهم وعلى تثاقل للعبادة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس، سائله أبو أحمد يقول، من قال لزوجته عبر الهاتف لفظيا أنت من اليوم تعتبري نفسك مطلقة، هل تعتبر طلقة أولى؟ وإن كانت ما كيفية ردها، أي رد الزوجة، علما بأنني لا أعرف وقتها هل عليها دورة شهرية أم لا، وكانت نيتي وأنا معها عبر الهاتف طلاقها، وهل أعلمها بأنني سوف أردها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا يعتبر طلاقا صريحا، لأنه صرح بقوله مطلقة، فتقع بها طلقة واحدة ويملك رجعتها في زمن العدة التي هي 3 قروء أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض، أو مدة الحمل إن كانت حاملة. إذا كانت هذه الطلقة أول طلقات تقع عليها ولم يكن هذا الطلاق على عوض يعني كخلع، في هذه الحالة يملك رجعتها، فإذا أراد رجعتها أشهد على الرجعة وأخبرها أو أخبر أهلها حتى لا يزوجها قبل أن يعلموا برجعته لها. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: ما حكم كشف الوجه لأخي الزوج؟ لا يجوز ذلك، فأخ الزوج أجنبي، ولأجل ذلك إذا طلقها زوجها أو توفي عنها حلت لأخيه وحلت لعمه ولخاله، وإنما تحرم على ابنه أو على أبيه. فأما بقية أقاربه فإنهم أجانب فلا تكشف لهم، ولا يعتبر بالعادات السيئة عند بعض الجهال الذين لا يعتبرونه أجنبيا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك بالرضا والسرور الشيخ. معك. نعم. ويسمعك الآن. نعم. عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله. مساك الله الخير. أشهد الله على حبك يا شيخ عبد الله. أحبك الله. لا تنسانا بدعائك الصالح، الله يجزاك خير. أنت كذلك، الدعاء مسؤول ومبذول، الله يجزاك خير. أقول يا شيخ، أين أولى صلاة الليل؟ شو اسمه تطوير القنوت والدعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بحيث أن الله سبحانه وتعالى في 7 الدنيا، أو كثرة الصلاة؟ نرى أنها كلها أجرها سواء، يعني أن العبرة بالزمان الذي يقضيه في هذه العبادة. نعم. فإذا صلى ساعة صلى فيها 10 ركعات فله أجر. نعم. وكذلك لو صلى في هذه الساعة 20 ركعة فأجره مثل أجر الأول. نعم. ولكن بشرط أن يكون هناك خشوع وطمأنينة. نعم. وحضور قلب. نعم. في هذا وفي هذا، فالأجر على قدر المشقة وعلى قدر العمل الذي يقطعه. أيوة، مع ذلك الأصل أنها كلها سواء إن شاء الله. ولكن مثل الدعاء في السجود والركوع، أين أقرب للإجابة، عند السجود والركوع وإلا عند القنوت؟ السجود أولى، لأنه ورد في الحديث. نعم. أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، وكذلك أيضا يدعو في قنوت الوتر بما تيسر بما توفر، وكله مظنة الإجابة إن شاء الله. يا شيخ، سؤال ثاني الله يغفر لك. فضل. من ناحية الآن كثر الاستفسار عن البنوك من ناحية القروض عن السيارات والمسيرات والأقساط، وتتفاوت يعني طلباتهم بين هذا وهذا، ما أدري وش رأيك من ناحية والكل منهم يدعي أنه خاري من الربا، ما أدري وش الأرجح يا شيخ، هل الأولى أن الإنسان يأتي إلى البنوك وذا، وإلا التحفظ عنها أولى؟ التحفظ أولى، إذا اضطر إليها وكانت المعاملة معاملة سليمة ليس فيها ربا فلا مانع، كما تجوز المعاملة مع الكفار. نعم. ومع المعاهدين. نعم. والذميين ونحوهم. نعم. فيجوز إذا كان يملك السيارة أو السيارات أو الأرض أو الفلة أو السلعة كثلاجها وما أشبهها، يملكونها دخلت في ملكهم واشتريتها منهم بثمن مؤجل على أقساط محددة والتزمت بالوفاء أو جاءوا طلبوا منك كفيلا فلما التعامل بهذه المعاملة. أنا يا شيخ ما شفت الآن بنك من البنوك يملك سيارة تذهب للبنك وتقول مثل أبي سيارة جيب أبي سيارة كابرس ومن يسألك نفس المتخصص في هذا الشأن يقول كم موديل اذهبي إلى المعرض الفلاني فهذه ما أدري يا شيخ أظنها لا هناك بعض البنوك يشترون سيارات من معرض 10 سيارات نعم ويحجزونها في مكان نعم ثم إذا جاءهم المشتري قالوا عندنا نوع سيارة جيب وسيارة كذا وهي موجودة في المكان الفلاني اذهب اختار منها السيارة التي تعجبك فإذا أعجبتك اشتريتها منهم وسلمت سلموا لك مفاتيحها وكتبوا عليك الثمن الذي تلتزم به وأحيانا لا يملكون السيارة التي تناسبك فتذكرها لهم أنها في المعرض الفلاني فيتصلون بالمعرض ويقولون احجز لنا السيارة وأخبرنا بثمنها يرسلون واحدا منهم بالثمن ويستلم مفاتيحها وينقلها من موضعها إلى موضع آخر ثم يعرضونها عليك فكل هذا مباح. مباح يا شيخ. من ناحية طريقتهم الآن بعض البنوك يقول حاط مثل من ضمن شروطهم مثل نوع من الإغراءات مثل بعض البنوك يقول إذا توفى الشخص أتنازل عن مثل حقي كاملا هذا يجوز يا شيخ يسقط الدين كاملا عن المتوفي إذا كان مفترض هذا ما يجوز لأن المؤجل نعم. لا يتعجل بالموت لا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ولكن إذا وثق الورثة برهن أو بكفيل ملي فالورثة يقومون مقام مورثهم ويقولون نحن نوفي عنه أقساط الدين نقوم مقامه في التقسيط ولا إذا قال البنك أنا تنازل عن حالة وفاة المدين هذا ما يجوز الشيخ يعني إذا قال البنك لا بد أنكم تسددون الدين المؤجل بعد موته في لحظته أو في عامه فهذا ما يجوز ولا يحل له يقصد يا شيخ لو قاطعت الأخ يقصدون أنه يبعدون و يعني لا يعتبرونه دينا على المتوفى يعني يلغى الدين بمعنى أنه يلغى الدين من ضمن الفقرات حقات العاقب يقول عند وفاة الشخص يصبح كأنه لا شيء عليه يعني يتسامحون عنه نعم يسقطون حقهم في ذلك يسقطون ويبرئون الميت نعم لا مانع من ذلك لا مانع ما يعتبرك صدقة الله يجزاك خير الشيخ جزاك الله خير جزاك الله شكرا شيخ صالح إياك الله نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله برنامج الهاتف على الها حياك الله يا أخي الله يحييك حييت أهلا يا أخي يجوز تسمية بنتي يعني حبة الله نعم ها تفضل يا شيخ نعم نعم يجوز يعني بنتي يسميها حبة الله مثلا لا مانع من ذلك لأنها عطية من الله تعالى أيوة بس أنا سمعت في برنامج يقول مثلا إذا كان حصل واحد له طفل ودريش كده وسموه اللي سموه دي كده يسمي على اسمها هبة الله أبدا قد سمي به رجال أيضا مشايخ اسم أحدهم هبة الله أيوه جايز يعني لا مانع لا مانع طيب الرجل الذي مثلا إذا أخذ مال الإنسان هذا إيش يعني إيش يعد من المنافقين أو من الإنسان يأخذ مال يغتصب مال الإنسان أرض كبيرة مثلا يأخذها غصبا غصبا أيوه يعني لأنه ما في يعني شيء رادع يعني يرجعوا مثلا حراما عليه وفي الآخرة يطوقها في الحديث مثلا ان اغتصب شبرا من الأرض لك انا موجود هذا في ورقي انا مشتري له من زمان انا مدري ايش كذا يجي ياخذه على الانسان بكل حال لا يحل لاحد ان ياخذ مال اخيه بغير حق ومن اخذ عصا اخيه فليردها من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين جزاك الله خير يا شيخ حياك الله الله يحييك نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايش الشيخ الله يخليك. يسمعك الشيخ الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. أنا متزوج بنت عمي. مبروك. عمي. نعم. مع خالتي. إيه. أخوي متزوج من عنده. ولد أختي متزوج من عنده وهو شايب مرة عاجز. نعم. قال لي أصرف على البيت، قاعد في البيت. هل وش علي من ناحية الدين وما قابل بناته؟ حد مطلقها وحد متزوجة. لا يحل لهن أن يكشفن لك. أيوة. لا زوجة أخيك ولا زوجة ابن أخيك أو ابن أختك إلا زوجتك وأم زوجتك، هذه تكشف لك. وأما أخوات زوجتك فيلزمهن التحجب، فإذا أردت أن تدخل عليهن فإنك تتكلم وتستأذن حتى يتحجبن، ومن تكشفت فأنكر عليها وقل لها لا يحل لك التكشف ولا يحل لها أن تصافحك، فإن هذا من أسباب التساهل أو الفساد. وأما إنفاقك على بيته فلك أجر إذا كان عاجزا، أو خدمتك له وشراء حوائج أهل البيت فلك أجر على ذلك بصفة قرابته وبصفة مصاهرته. هو شايب ما يشوف، أعمى. إيه؟ لا مانع أنك تقوم بخدمته ولك أجر. الله يجزيك خير. الحين البنات يتحجبن مني، بنات عم بنات خالك يتحجبن منك. عمي بنات خالتي. بنات خالتك وبنات عمك. أيوة. يتحجبن منك. الله يجزيك خير. حياك الله يا أخي. حياك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخي. كيف الحال؟ حياك الله. مع الشيخ. الشيخ نعم اسمه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال الله يسلمك. اسأل. انا اعتمرت الله يسلمك، وبعد الطواف نسيت السنتين اللي بعد الطواف اللي عند خلف مقام ابراهيم، هل علي شيء؟ هي سنة ان فعلتها فيها فضل، واذا نسيتها فانت معذور. جزاك الله خير. طيب عندي سؤال ثاني الله يسلمك. نعم. المرأة صلاتها بالبركة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. ما فيها شيء؟ انما تخلعه في الاحرام عند الإحرام. وأما في الصلاة فلا بأس، الأفضل أنها تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، جزاك الله. فهي عورة كلها في الصلاة إلا الوجه. طيب جزاك الله خير. عندي بس سؤال ثاني وخلاص. نعم. قول اللي يقول فعل الله ولا فعلك، فيها شيء؟ إلا ما نعم ذلك، يعني الفعل هو الكلمة الطيبة التي يسمعها الرجل، فإذا تفاءل بشيء من الله يعني كلام الله أو قدر الله أو ما أشبه ذلك مما هو حسن، فالفاعل محبوبا في النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفاعل، قالوا وما الفاعل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيسر بها ولا يكون ذلك من الطيرة. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام، تقبلوا تحية زميلي عبد الرزاق الحمدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.